Ciao, Ra. Buongiorno, caro Vale. اللي يقول الحكي وهو ولا كذا وكذا هي حوالي فلوس تراك ثلاث هذه الشيء ايضا من البيع اديني ألف لبل تحت السقف تقول له خد فما اشتراش لا انما الف طب اديني الف بيع اللي هي احمد الزحف ده والزحف بل عليها تبدل لذريك ومنازعة عن الاستقاء أيضا اسم وده عنوان مهما كانت أنا قلب السماح محمد بكر علي ولما يستوي الجبل هل من السماء صاحب رمضان عز لما يعني اتفقنا يبقى هو مسؤول عن نحل انا تلفون عند موقج في اسم بقى العاري منها انت وحيالك نحل نحلي في المقن جبعه حريم وقول خش بحين عشان ياخد بلح بيض يشتري البيت او يشتري البيت شفت لك باسمك وعلى حسابك في الشراء ان انا المتحدثين يجوز على فلوس بالحقوق برأس العلم قال تبصر للناس هو هذا الحكمة هو الدين استهراج الشرع أكبر شيء استهراج الشرع النبي يتعلم حاجة في الدين كده سأل أنت تحكم أصل العلم يعني ما تاخد لنفسك ثابت نفسك ما ممكن عنده في أي سلعة أي سلعة هو بيع لأنها رسول المصرقة المصرقة يعني حكيمة ما يحلف لا عشان لما لا أجي شطر راح شطر إيه وشوفه وبا وكما كله ملح إنه عليه مش بعد اليوم يعني مش هاي ما الحغش نوع من الصب هل ما معمول جنين تعمل فيه خلاص كده في القاع واشتريه مش قضيه ان يروح لواحد انا عايز اللي وما بشتكي اشتري ثلاجة اشتري ثلاجة ادوات تشتري ربحت انا 1000 وقلت لك عايز 1200 بعد استنى عشان اشتري هنا شيء اسمع مش انا فلوس ده 1000 اخد انا ما عنديش انا ماخذ كلام بالضبط كده حتى مملوك ترى هو السجاده بتاعت 60 ما عنديش كامل مصر بيشجع في بيعي ترى نعم يجيب لك شكرا رأي كل كده يعني حاجة العربية من دوم نملك هو ده يعني من دوم أو رح يستلم يجيك الجواب تفريط اللي تتفل عشان لا طيب ما لا عندش مكان ما عندش كتب ما لا من الشركة اللي بيت حلقتي هذا البيع حتى العين تشوف يختار يختار المفاتيح الكلام كله لكن دفع فلوس البنك لو مرتب انا في البنك يخصم المرتب الصالة والبنك هو اللي دفع فلوس يعني فلوس وخد فلوس فأحسن أحسن لا بين الحرام زمان الحكمة انا بقى عايز اتعب بدل ما اخد تمام كده اجود لا لا لانه دلائل يعني خلاص تصير تحصيل وهو ماله وشغل هرب طبيعي. لو شفت برا مصر ده له ناس كان البوستر بتاخده لا حرج حرج ليش حرج ساعة ما في ابوش صار دورك هتحط الفلوس في الكاد تتحرك تغير المقطع هتبوظها حطها في خلي بوزنا بيقولوا أنا تمنى أن ربنا وشريعة الإسلام الإسلامية ومع أخلاف الكشف من الرضا من ولا غيرك كلام Yeah.